فعليك كفارة وهي عتق رغبة مؤمنة، فإن لم تستطع فعليك أن تصوم شهرين متتابعين، شهرين متتابعين 60 يوما. تقول الله عز وجل وما كان المؤمن أن يقتل إلا خطأ، ومن قتل من خطأ فتح الرغبة مؤمنة، وليس المسلمون في الله إلا يصدقوا إلى أن قال سبحانه فمن لم يجب فصيام شهرين متتابعين توبة من الله آية. فإذا كان أهله قد سمحوا عن الدية فجزاهم الله خيرا. أما الكفارة فعليك أن تؤدي الكفارة ويعتق رغبة مؤمنة، فمن لم يستطع صار شهرين متتابعين 60 يوما. نسأل الله لك العون والتوفيق. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم فيقول هل يجوز لي أن أعتمر وأن أتصدق عن ذلكم المتوفى؟ أرجو توضيح المسألة وإجابتي جزاكم الله خيرا. نعم، مشكور ومأجور إذا أتمرت عنه أو تصدقت عنه أنت مشكور ومأجور، لأن هذا من باب الإحسان إلى أخيك، تنفعه العمرة وتنفعه الصدقة وينفعه الدعاء، فأحسن إليه جزاك الله خير وأبشر بالخير. وإذا كنت لم تعتمد في زمان في عمرك بدي نفسك، يبدأ بنفسك فاعتمد ثم اعتمد عنه، وإذا كنت قد اعتمر فيما مضى عن نفسك فالحمد لله، تعتمر على أخيك الميت. وإذا صدقت عنه بما يسر الله من النقود أو الطعام أو غير ذلك فكله طيب، وهكذا إذا دعوت له بالمغفرة والرحمة. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل عن قضاء الصيام الذي فاته وهو منوم في المستشفى سماحة الشيخ. عليك أن تقضيه، يقول الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعليك أن تقضيه. وإذا كنت لم تقضيه حتى جاء رمضان الحالي في عام 1413 فعليك إطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء مع الصيام يمينا، إذا كنت أخرتها من غير عذر شرعي فعليك أن تصوم الأيام التي أفطرتها في المرض، وعليك أن تطعم مسكينا عن كل يوم لأنك أخرتها عن رمضان الذي بعد رمضان الذي أفطرت فيه، تطعم مسكين نصف صاع عن كل يوم كيلو ونصف تقريبا عن جميع الأيام، كل يوم تدفع عنه كيلو ونصف يعني نصف صاع لبعض الفقراء، ولو جمعتها وأعطيتها فقيرا واحدا أجزأ ذلك والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من ليبيا وباعثها المستمع محمد صالح المهدي. الأخ محمد يسأل سماحتكم فيقول ما هو الوقت المناسب لصلاة الليل، وما هو وقت الدعاء المناسب، وماذا يقول الإنسان فيه؟ جزاكم الله خيرا. أفضل الأوقات الثلث الأخير إذا تيسر ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليث أول الليل، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليث آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول سبحانه من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. متفق على صحته. هذا الحديث العظيم يدل على أن تعبد في أهل الليل الثلث الأخير أفضل لهذا الحديث العظيم. وينبغي فيه أكثر من الدعاء والسؤال والتوبة إلى الله عز وجل في هذا الوقت العظيم. وإن صلى في وسط الليل هو وقت أيضا عظيم فاضل جوه الليل، وإن صلى في أول الليل كذلك بعد صلاة العشاء كله خير، ولا سيما إذا كان يخشى أن لا يقوم فالسنة أن يصلي قبل أن ينام. ولو صلى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء بالإيثار قبل النوم، والسبب والله أعلم أنهما يدركان الحديث ويخشيان أن لا يقوم في آخر الليل. والخلاصة أن من طمع أن يقوم آخر الليل فهو أفضل، ومن خاف أن لا يقوم في آخر الليل فليث أول الليل والحمد لله. وأما قول ينزل ربنا هذا وفق يليق بالله